بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فما زلنا مع الإمام ابن كثير رحمه الله في شرح كتابه اختصار علوم الحديث، وما زلنا أيضا في نوع الحديث الصحيح وتناول المسائل التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب. آخر ما تكلمنا عليه مسألة أرجحية البخاري على مسلم، أي صحيح البخاري على صحيح مسلم، وتناولنا ذلك بحمد الله تبارك وتعالى باستفاضة، وانفصلنا إلى أن صحيح البخاري هو أصح وأرجح من صحيح الإمام مسلم من حيث العموم، وهذا كما ذكرنا لا يتنافى مع أنه قد يكون بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم تكون أرجح من بعض الأحاديث التي تكون في صحيح البخاري، لكن من حيث الحكم العام نقول صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم عليهم رحمة الله تعالى. ونقول أيضا إن صحيح البخاري ومسلم كليهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. نقصد بأصح الكتب أي أصح الكتب الحديثية التي ألفت في الأحاديث، فالصحيحان أصح من صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم الذي هو مستدرك على الصحيحين، وأصح أيضا من السنن الأربعة وغيرها من كتب المسانيد وغيرها. بعد أن انتهى المؤلف رحمة الله عليه من هذه المسألة، تعرض إلى قضية هل الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم هي كل الأحاديث الصحيحة، أم أن هناك أحاديث أخرى صحيحة ليست في البخاري ولا مسلم. بعبارة أخرى، هل البخاري ومسلم التزم إخراج كل ما يصح عندهما من الأحاديث، أم أن هناك أحاديث صحيحة حتى عند البخاري أو عند مسلم ولم يخرجها في كتابيهما في الصحيح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. فخلاصة هذا الكلام أن البخاري ومسلم إنما خرج أحاديث صحيحة، وليس كل الأحاديث الصحيحة حتى عند البخاري ومسلم. فالبخاري ورد عنه تصحيح أحاديث كثيرة، ومع ذلك فتلك الأحاديث ليست موجودة في صحيح التي حكم هو نفسه بكونها صحيحة. فنستفيد من ذلك أن البخاري ومسلما رحمه الله تعالى لم يقصد استيعاب كل الأحاديث التي تصح عندهما في كتابيهما في الصحيح، وإنما خرج هذين الكتابين وانتقيا لهذين الكتابين أحاديث صحيحة. وفرق بين أن نقول إن البخاري صحيح وإن مسلما صحيح، وبين أن نقول إن الصحيح لا يوجد إلا في البخاري ولا في مسلم، هناك فرق شاسع. فلما نقول البخاري صحيح أو مسلم صحيح، فمعنى أن الأحاديث التي في الصحيحين هي صحيحة، لكن لا يلزم من ذلك أنه ليس هناك صحيح خارج البخاري ومسلم، فقد يكون هناك أحاديث أخرى صحيحة ليست لا في البخاري ولا في مسلم. وهذا الكلام الذي نقوله وإن كان من حيث القاعدة العامة صحيحا، لكن لابد أن نفهمه في إطار اعتبارات معينة. ما معنى قولنا إن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى انتقيا أحاديث صحيحة فأدخلاها في الصحيحين؟ هل هذا الانتقاء قائم على أسس معينة بحيث أن الحديث إذا تحققت فيه تلك الأسس والضوابط استحق أن يوضع في الصحيح، وإذا فقد هذه الأسس والضوابط لم يكن جديرا بأن يدخل في كتاب الصحيح؟ نعم. فقولنا إن البخاري ومسلما انتقيا أحاديث أدخلها في الصحيحين ليس معناه أنهما اختار بعض الأحاديث الصحيحة وأدخلها في الصحيحين من غير اعتبار ما، هذا ليس مقصودا وليس مرادا من كلامنا، وإنما نقصد أن البخاري ومسلما اختار لكتابيهما أحاديث ذات صفات معينة، هي أحاديث صحيحة لكن مع كونها صحيحة تحقق فيها أوصاف معينة، فلأجل هذا استحقت أن تدخل في هذين الكتابين الصحيحين. وهناك أحاديث أخرى هي صحيحة أيضا لكنها لم تتحقق فيها تلك الأوصاف، فلم تكن جديرة بأن تكون من أحاديث الصحيحين. فما هي هذه الأوصاف؟ وما هي هذه الضوابط والأسس التي على أساسها اختار البخاري مثلا هذا الحديث فأدخله في كتابه الصحيح، ولم يدخل حديثا آخر هو صحيح أيضا في كتابه الصحيح؟ نمرة واحد، البخاري عليه رحمه الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى إنما اختار من الأحاديث أصح الأحاديث. كلمة أصح ديت علشان نفهمها لابد أن نتذكر ما قلناه في لقاء سابق لما تعرضنا لقول المحدثين هذا الحديث أصح حديث أو أصح إسناد أو أصح حديث في الباب. عقدنا مجلسا كاملا في هذه المسألة وقلنا إن قول المحدثين عليهم رحمة الله تبارك على هذا الحديث أصح حديث عن أبي هريرة مثلا او عن ابي بكر او عن عمر، اذا هناك الاصحية للاحاديث او للاسانيد قد تكون مرتبطة بالصحابي الذي روى تلك الاحاديث، فنقول مثلا اصح ما يروى عن ابي هريرة الحديث الفلاني او الاحاديث التي تروى بالاسناد الفلاني عن ابي هريرة. فهنا الاصحية مرتبطة بايه؟ بالصحابي. وهناك الاصحية قد تكون مرتبطة بالبلد، نقول أصح ما يروى عن أهل مصر أو عن المصريين أو الشاميين أو الكوفيين أو الحجازيين كذا وكذا. فالأصحية لها ضوابط عند علماء الحديث. وأحيانا يقولون أصح ما يروى في الباب الفلاني كذا وكذا. يعني عندنا باب من أبواب الفقه مشتمل على جملة من الأحاديث، فنجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعمدون إلى بعض الأحاديث التي تندرج تحت هذا الباب ويقولون هذا أصح حديث في الباب، هذا أصح حديث في الباب. كما قلنا في اللقاء الماضي لما ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث ابن عمر في نفس الباب وهو لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذان حديثان في باب واحد وهو باب في الوضوء أو في وجوب الوضوء، هذان حديثان. وهناك حديث أخرى وأغلبها بمثل لفظ حديث ابن عمر. فنجد رغم أن حديث أبي هريرة صحيح وكذلك حديث ابن عمر صحيح، وجدنا إماما كالترمذي يذكر أن حديث ابن عمر أصح ما يروى في هذا الباب. فهل حديث ابن عمر أصح من حديث أبي هريرة مطلقا أم في هذا الباب خاصة؟ هو في هذا الباب على وجه التحديد، فهنا الأصحية ليست مطلقة وإنما الأصحية مرتبطة بباب معين. فالأحاديث التي تروى في هذا الباب إذا نظرنا إليها باعتبار ضوابط الحديث وباعتبار المفاهيم التي يعرفها النقاد، تبين لمثل الإمام الترمذي وهو إمام كبير مطلع حافظ من أئمة الحديث أن حديث ابن عمر أصح من حديث أبي هريرة رغم أن الحديثين صحيحان. فهنا الأصحية مرتبطة بماذا؟ بباب معين. كذلك مثل البخاري ومثل مسلم عليهما رحمة الله تعالى عندما يؤلف البخاري كتابه فهو يريد أن يدخل أحاديث في باب معين يستدل بها على مسألة معينة، وبين يديه جملة من الأحاديث التي تصلح أن تدخل في هذا الباب. فالبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يستثني غير الصحيح وكذلك مسلم، فما ليس بصحيح لا يدخل أصلا، ما ليس بصحيح لا يدخل إيه أصلا، لأنه خارج شرطه في الكتاب. هو قال كتاب الصحيح الجامع الصحيح، فلا بد أن يدخل فقط الصحيح. فإذا كانت هناك أحاديث في نقد البخاري غير صحيحة فليست جديرة أصلا بأن تدخل في هذا الكتاب. هذا واحد. نمرة اثنين، ينظر في الأصح. إذا عندنا أربع مثلا خمس أحاديث تصلح أن تدخل في هذا الباب، فمثل البخاري ومثل مسلم ينظران إلى الأصح في الباب. الأصح كما قلنا هناك أحاديث صحيحة وتلك الأحاديث الصحيحة بعضها أصح من بعض. فإذا بالبخاري ومسلم كلاهما يختاران للأبواب أصح الأحاديث، وحينئذ تكون تلك الأحاديث التي أصح ما في الباب هي عمدة الكتابين أو عمدة هذا الباب في كل كتاب، وهذا ليس من خصوصيات البخاري ومسلم بل هذا عام عند المصنفين الذين يصنفون على الأبواب خاصة. لماذا؟ الذي يصنف الأحاديث ويرتبها بحسب الأبواب الفقهية ماذا يقصد من الأحاديث التي يسوقها في أثناء الباب؟ ماذا يقصد؟ هل مجرد حشر أحاديث وضم بعضها إلى بعض وعمل موسوعة علمية تجمع الأحاديث التي تندرج في هذا الباب؟ لا، هذا قد يكون من موضوع كتب أخرى، لكن هو قال أنا سأؤلف كتابا جامعا في الأحاديث الصحيحة، فلابد أن يخرج إيه؟ الأحاديث الصحيحة. فإذا خرج جامعا وكان شرطه أوسع فهو لا يكتفي بالصحيح بل يخرج الصحيحة وغير الصحيح. فإن كان يقصد بالصحيح وغير الصحيح ما يصلح للاحتجاج به حتى وإن كان من غير الصحيح، لأن هناك غير الصحيح الذي يحتج به كما قلنا مثلا الحديث الضعيف إذا تقوى يكون حسنا لغيره، فمن هذه الحيثية يكون محتجا به أم لا. لكن هل هذا يصلح بصحيح البخاري؟ البخاري لا يخرج هذا النمط، لكن يخرج مثلا مثل أبي داود في كتابه السنن. فالذين يخرجون الأبواب ويصنفون الأحاديث على الأبواب لهم غرض، وهو إيه؟ أنهم يخرجون في كل باب الأحاديث التي تصلح إما للاحتجاج وإما للاستشهاد. أنا بتكلم في مسألة فقهية وألف بابا من أبواب الفقه وأجمع الأحاديث التي فيه، فأنا حينما أريد أن أقول باب كذا وأذكر أحاديث تحت هذا الباب، فأنا أخرج من الأحاديث ما يصلح أن يحتج به في هذا الباب أو يستشهد به في هذا الباب. لكن هل ممكن أن أخرج تحت هذا الباب أحاديث لا تصلح لا للاحتجاج ولا الاستشهاد؟ هذا منطق؟ أخرج أحاديث موضوعة وأحاديث منكرة أحاديث باطلة لا أصل لها؟ هذا مش مكاني، إنما أخرج الأحاديث التي أقول بها إن جئت لك أيها القارئ بأحاديث أستدل بها أو أستشهد بها على صحة ما بوبته فوق هذه الأحاديث. فأنا قلت باب وجوب الوضوء، فأنا آتي بأحاديث إما أنها تصلح للاحتجاج بها على أن الوضوء واجب، أو تصلح لأن يستأنس بها ويستشهد بها على ذلك. لكن إذا كانت الأحاديث من رواية الكذابين أو المتروكين أو رواية شاذة أو منكرة أو باطلة، فهل في هذا دلالة على وجوب الوضوء أو على استحبابه أو على الاستشهاد بها على إثبات ذلك الحكم الشرعي؟ لا تنفع. فلهذا لا نجد مثل هذه الأحاديث في الكتب المصنفة على الأبواب والتي قصد أصحابها الإتيان بأدلة الأحكام الشرعية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ومسلم يختاران في كل باب أصح ما عندهما في هذا الباب، لكن هذا الذي يكون أدنى صحة هو صحيح أو أدنى صحة، فالأعلى صحة هو عمدة هذه الأبواب. ثم الأحاديث الأخرى التي تكون دون هذه المرتبة العليا لا يهملنها في صحيحين، بل نجد البخاري أحيانا يسوق أحاديث فيها نوع كلام من جهة الراوي لكنه يسوقها مساق الايه؟ الاستشهاد، ليقوي القوي ويدعم ما قد فرغ من ثبوته وصحته. وهذا يظهر في مسلم اكثر، وان كان واضح في البخاري، بس طريقه البخاري خفيه جدا، لان البخاري رحمه الله تعالى ليس كمسلم. نحن قلنا في اللقاء الماضي مسلم يجمع روايات الحديث كلها في موضع ايه؟ واحد، فيذكر أصح ما في الباب ثم يذكر الحديث الأخرى الرواية الأخرى التي توافق هذا الأصح التي صدر به الباب، وربما يذكر شواهد وغير ذلك، فتجد كل ذلك في باب وإيه؟ واحد. لكن البخاري يفرق ذلك في الصحيح، فربما احتج بحديث فيسوقه في باب، والرواية التي ساقها في هذا الباب إنما لا تصلح وحدها أن تكون عمدة هذا الباب، لا تصلح وحدها أن تكون عمدة هذا الباب، قد تكون صحيحة ولكن ليست في أعلى مراتب الصحة. فلماذا البخاري اكتفى بها في هذا الباب أو صدر بها الباب؟ لأنه في موضع آخر من الصحيح خرج لنا أصلا لهذه الرواية، في موضع آخر من الصحيح خرج لنا أصلا لهذه الرواية. فطريقة البخاري فيها غموض شوية، يصعب أن تتفهمها إلا إذا استعنت بمثل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك على، وهو يفسر لك طبيعة صنيع البخاري في كل باب، بخلاف مسلم. فمسلم يسوق لك الروايات بعضها فوق بعض مرتبة بحسب الأصحية، فتستطيع أن تتفهم طريقة مسلم ومرتبة كل رواية عنده. الشاهد أن هؤلاء العلماء سواء البخاري أو مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى ما يخرجان إلا الأحاديث التي أولا كما قلنا هي أصح ما في الباب، وقد يخرجان أحاديث أخرى أدنى صحة ولكنها مدعومة، لها أصل صحيح ثابت، لها أصل من أعلى مراتب الصحة، والتي اعتمد البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في كل باب من أبواب الكتاب. أيضا هناك بند آخر للأحاديث التي يختارها البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى للصحيح، وهو صفة متعلقة بالإسناد نفسه، أن يكون الإسناد عاليا فيه صفة الإيه؟ العلو. نحن قلنا الحديث الواحد قد يكون له أكثر من سند، سند عال وسند نازل، عالي يعني وسائطه قليلة، نازل يعني وسائطه أكثر، يعني عدد الرجال في الرواية قد يكون أكثر من عدد الرجال في رواية أخرى، فالرواية التي عدد رجالها أقل تكون إيه؟ عالية، والتي عدد رجالها أكثر تكون نازلة. والمحدثون عموما يحبون العلو ويكرهون النزول، حتى يقول السيوطي في الألفية: قد خصت الأمة بالإسناد، الإسناد من خصائص هذه الأمة، ليس هناك أمة من الأمم تهتم بالإسناد كاهتمام هذه الأمة الإسلامية، قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد، كما قال ابن مبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا أصحاب الحديث لقال من قال لقال من شاء ما شاء. وكان الشافعي يقول: لولا أصحاب المحابر يعني علماء الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر، زي اليومين دول للخناطر الزنادقة في كل مكان، في شاشات التلفزيون والفضائيات وبيتكلموا في كل حتة، لأن المشتغلون بالحديث قلة، وهؤلاء القلة ليست عندهم حتى نشاط في نشر العلم، وعندهم أيضا سطحية، أغلب حتى المشتغلين بالحديث عندهم سطحية، فتجد الشبهات تأتينا من الشرق والغرب ولا نجد من يردها ويدفعها. يبقى لما أول ما تلاقي الزنادقة هم الذين صوتهم عالي ومسموع، اعرف ان المحدثين قصروا في واجبهم تجاه نصرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مؤشر. فكان المحدثون يطلبون العالي من الايه؟ من الحديث، وطلبوا قد خصت الامة بالاسناد وهو من الدين بلا ترداد، وطلبوا العلو سنة، ومن يفضل النزول عنه ما فطن. طلب العلو بالإسناد لسنة، مش حاجة مستحبة وبس، مش حاجة يعني طلبة الحديث أو علماء الحديث كانوا يرغبون فيها فقط، لسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يعني مثلا وائل بن حجر صحابي معروف وهو من أهل اليمن، وكان يعلم كيفية صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أرسل إلى اليمن من يعلمهم الإسلام، واضح الكلام. لكن ماذا فعل وائل ابن حجر رغم انه تعلم ممن ارسله ارسل معاذ وارسل علي بن ابي طالب وغيرهما الى اليمن ليعلموا الناس امر دينهم، ومع ذلك سافر سيدنا وائل ابن حجر من اليمن الى المدينه النبويه من اجل ان يرى بعيني راسه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من العلو، لانه العلم حصله، لكن أراد أن يأخذه مباشرة من دون واسطة، فأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف حديث أول حديث صحيح مسلم، حديث ذمام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن رسولك قد أخبرنا بأن الله قد أوجب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، إلى آخر الحديث. يعني هو كان عارف المعلومات وعارف شرائع الدين، ولكن سافر وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه مباشرة بدون واسطة، وهذا دليل على سنية الايه؟ العلو في الإسناد. فكان العلماء رضي الله عنهم جميعا يحبون العلو ويرغبون فيه. فالبخاري مثلا عنده إسنادان لحديث كلاهما صحيح، فهل سيختار لكتابه صحيح العالي ولا النازل؟ العالي. طيب لما ما يخرجش النازل يبقى هو هنا قصر، يبقى هو هنا ترك بعض الحديث صحيحة؟ لم يترك، لأن الحديث صحيح، الحديث نفسه صحيح، ولكن البخاري سمع هذا الحديث بإسنادين، الحديث نفسه موجود عند البخاري ومسموع لدى البخاري بإسنادين، أحدهما عالي والآخر إيه؟ نازل، فهو يختار لكتابه العالي على النازل، ولا يلجأ إلى تخريج النازل في كتابه إلا إذا اضطر، يعني إذا كان الحديث ينبني عليه حكم شرعي ومع ذلك لم يحصله البخاري إلا بطريق النازل ولم يسمعه بطريق إيه؟ عالم، فيضطر حينئذ أن يخرجه في كتابه إيه؟ الصحيح بنزول، لأنه لم يجده إلا هكذا. طيب الحديث الواحد الذي قلنا الحديث إذا البخاري حصله بإسنادين أحدهما عالي والآخر نازل فإنه إيه؟ ها؟ يختار العالي على النازل لكتابه الصحيح. طيب عندنا حديث ليس أصلا في المسألة، يعني الباب مشتمل على 10 أحاديث، هذه الأحاديث التي اشتمل عليها هذا الباب، هذه الأحاديث 10 صحيحة، أحاديث صحيحة، يعني ايه صحيحة هنا؟ يعني تصلح للحجة، يعني داخلة في اما في اعلى مراتب الحجة او في ادنى مراتب الحجة، فالبخاري نفسه يرى كونها صحيحة، اي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هل البخاري في صحيحه يخرج كل ما هو ثابت؟ ام يخرج مرتبة معينة من مراتب الاحاديث الصحيحة الثابتة؟ يخرج مرتبة معينة وهي مرتبة عليا، وكان بعض هذه الأحاديث الثابتة في نظر البخاري متضمنا حكما شرعيا، وهذا الحكم لا يخلو من مثله مثل صحيح البخاري، لأن هذا يعتبر عيب في التأليف، يعتبر نقص في التأليف، قصور في التأليف. لما أنا أقول مثلا سأؤلف كتاب في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقول إيه سأؤلف في الأحاديث الصحيحة التي في الباب ده، في الصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العلماء بعلمهم فهمهم فهمين إن كل باب من أبواب الأحكام الشرعية ليه أحاديث بتدور عليها هذه الأبواب، فيقبح لمن يؤلف كتابا في موضوع معين أن يخلو كتابه من تلك الأحاديث التي تدور عليها هذه الأبواب، بيعتبر من أكبر العيوب في التأليف. أنا النهاردة بألف كتاب في إخلاص النية، في الإخلاص، لو جبت 20 حديث في الإخلاص وما جبتش حديث إنما الأعمال بالنيات، بيعتبر قصور في التأليف. يا عم أنا جبت حديث كثيرة هو في الإخلاص، شكرا ولا إيه؟ جبت احاديث كثيره جدا في الاخلاص، ولكن خلى كتابك عن اصل من اصول هذا الموضوع، هذا الباب، ده يعتبر عجز في التاليف وقصور في التاليف وعيب في التاليف، يعني حتى التاليف له اصول عند العلماء. لما اجي الف في موضوع معين كل باب ليه اصل لازم اعتمد عليه اولا، ثم بعد ذلك اكتب الفروع. ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إيه؟ قال إيه؟ أصول الإسلام إيه؟ 4 أحاديث، ده أصل عام، منها حديث الأعمال بالنيات، وحديث عائشة أم المؤمنين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين، والحديث الرابع نسيته، من حسن الإسلام مرة تركه ما لا يعنيه. لما أجي أنا أعلف في الاصول ديت ما ينفعش يقول ايه ده حديث ضعيف، يجي بعض الناس يقول لك ايه هنعمل ايه صحيح 40 النووية، يروح شايد نص الاحاديث ديت، وده غلط في التاليف، لان الصحيح انقصدت بالصحيح يعني شرط البخاري ومسلم يبقى لن يسلم لك الا القليل النادر. وانقصدت بالصحيح ما يدخل فيه في الحجه ويصلح للحجه حتى وان كان من ادنى مراتب الحجه فكل ذلك يدخل، لانه ان لم يصح باسناده فيصح بشواهده فيكون من ادنى مراتب المقبول وهو الحسن ايه لغيره. يجي بعض الناس يقول ايه صحيح كتاب مثلا شرح جمع العلوم والحكم، صحيح كتاب جمع بين العلم وفضله، صحيح كتاب زاد المعاد، ده يعتبر مسخ لهذه الكتب، لان العالم اللي ألف الكتاب ده عارف ان ده حديث ضعيف وهو نفسه بيضعفه في الكتاب وبيجيبه. ليه؟ لان التأليف له اصوله. انا لما اجي ألف كتاب لازم اعرف اصول كل باب ثم الفروع، ممكن اتنازل عن بعض الفروع لكن ما تنازلش عن الاصول، ما تنازلش عن الاصول. فالايام ما دول كانوا فاهمين الكلام ده. يجي البخاري مثلا عنده اصل من الاصول، زي ايه؟ حديث لا نكاح الا بولي. لما يجي يتكلم عن اشتراط الولي في النكاح يعقد باب لهذا، صعب جدا ما يجيبش حديث لا نكاح الا بولي، ده حديث اصل. ليه حديث اصل؟ اي واحد يتكلم في الموضوع ده لازم يجيب الحديث ده. طب الحديث ده فيه صحته نظر، فيه كلام من حيث الثبوت، في بعض رواياته علل خفية تكلم فيه العلماء، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه ومنهم من يحسنه. طب انا النهاردة البخاري بألف كتاب جامع في الاحاديث الصحيحة، هل ممكن البخاري ان يخلو كتابه من هذا الموضوع؟ البخاري بقى يعمل ايه؟ يمسك العصاية من الوسط. امام كبير بقى، هو الحديث عنده فيه اختلاف من حيث الاسناد لكن معناه صحيح لكثرة شواهده في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الذي تضمنه الحديث معنى ثابت، المعنى الذي تضمنه الحديث انه لا يصح النكاح الا بولي للمرأة، هذا معنى ثابت متقرب مهما كان هناك اختلاف في صحة الحديث، اي الحديث الذي هذا لفظه لا نكاح الا بولي، والخلاف في المتن والمعنى ام في الاسناد. في الاسناد، وليس كل اختلاف في الاسناد يقبح فيه المعنى الذي تضمنه المتن. فيجي البخاري ايه يتوسط في المسألة، اولا يعقد باب، يقول باب من قال لا نكاح الا بولي، فيستعمل لفظ الحديث كعنوان للموضوع عشان يقولك انا عارف الحديث وان الحديث ده معناه عندي صحيح، لكنه لما يتحقق فيه شرط كتابي فلم اخرجه، ليس لانه ضعيف عندي وانما لانه ليس في منزلة احاديث كتابي، لانني اشترطت في هذا الكتاب اصح الصحيح، فاستفاد بلفظ الحديث وجعله عنوانا ترجمة، ثم خرج فيه هذه الترجمة احاديث اخرى تدل على المعنى، هي ليست اصلا في الباب ولكنها تشهد لهذا الاصل، منها ايات قرآنية. من ذلك مثلا قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ايه ولو اعجبكم. ولا تنكحوا، الخطاب ده لمين؟ للاولياء ولا للنساء المتزوجات؟ للولي. فالله يخاطب الولي يقول له اذا جاءك من ينكح اختك او ابنتك فلا تنكحه اذا لم يكن مؤمنا. اذا صار امر الانكاح بيد المرأة ام بيد الولي؟ بيد الولي. لو كان بيد المرأة لخطب الله المرأة، ما خطب الرجل الذي هو الولي، فدل على ان الايه انه لا نكاح الا بولي، ده في القرآن وأدلة اخرى فضلا عن احاديث. ولذلك البخاري في مثل ذلك ايه قال باب ما يقال لا نكاح الا بولي، ثم ساق احاديث كلها تشهد لهذا المعنى. لكن تخيل لو انا الامام البخاري ما خرجش باب في الموضوع ده اصلا، لان حديث لا نكاح الا بولي عنده مثلا ليس على شرط كتابي، هل العلماء كانوا يسكتون البخاري؟ كانت يعتبرون ذلك نقصا في الكتاب وعيبا كبيرا من عيوب الكتاب. ازاي تقول كتاب جامع؟ جامع يعني يشتمل على ايه؟ جميع مسائل الدين وفي الاحاديث الصحيحة. ثم يخلو كتابك من مسألة تعتبر من اهم مسائل النكاح، هذا يعتبر نقص في التأليف. انا النهاردة لما اجي اختصر كتاب ها لازم اراعي الموضوع ده، افهم طبيعة الكتاب. بعض الناس لما يجي يختصر كتاب ينسخ الكتاب. الكتاب كان كتاب معين له اركان وله فروع وغصون، اذا به قعد يقص مش في الغصون في الاركان، بقى كتاب تاني خالص، بقى من كل بستان ظهره، بقى من كل بستان ايه، حتى تقرا الكلام ما تلاقيش الكلام فيه تناسق، مفيش ارتباط بعضه ببعض، ودوت من سوء الاختصار. ولذلك دايما المختصر لابد يفهم طبيعة الكتاب وطبيعة شرط المؤلف في هذا الكتاب ومنهجه في هذا الايه الكتاب. فانا لما اختصر الكتاب لا امس هذه الاصول والاركان والاسس التي قام عليها الكتاب، لعلنا نتفرغ للنقطة دي ونجيب امثلة عليها بعد ذلك لنبين مناهج العلماء. يعني مثلا تعالى مثال قديم، الامام القاسم ابن سلام اللي هو ابو عبيد، امام ابو عبيد القاسم سلام امام كبير من ائمه اللغه والحديث، له كتاب غريب الحديث وهو مطبوع، وله كتاب الاموال يعني ما يتعلق بالايه بالاموال واحكام الاموال. كتاب غريب الحديث له يعتبر من افضل كتبه وهو عمده العلماء الى يومنا هذا في مساله في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ويعتبر هذا الكتاب مع كتاب ابي سليمان الخطابي غريب الحديث وكتاب ابن قتيبة ايضا غريب الحديث، هذه الكتب اصول هذا العلم كما قال ابن الصلاح عليه رحمة الله وكذلك ابن الاسير في مقدمة النهاية. يعني في ثلاث كتب تعتبر اصول هذا العلم، ودي نقطة تانية نتكلم فيها برضك. كل علم له اصوله. انا النهاردة لما اقلف كتاب في الحديث الصحيحة يبقى لازم يكون عندي اصول لهذا العلم، مخرج لازم عندي صحيحين كده ليه، صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب بقيه كتب الاصول السته ومسند الامام احمد وموطأ مالك وسنن الدارمي والصحاح الثلاثه لابن حبان وابن خزيمه والحاكم، لازم دول يعتبر عمده عندي. ما ينفعش ان انا اتكلم في الاحاديث الصحيحه والكتب دي مش تحت ايدي، ده يعتبر عيب كبير جدا في التأليف. زي انا النهارده لما اعمل كتاب في الاحاديث الضعيفة لازم يكون عندي فيه كتب معينة في الاحاديث الضعيفة، عيب جدا وانا بألف في الكتب الضعيفة يخلو كتابي من الاعتماد على هذه الاصول. زي ايه؟ زي كتب الطبراني اللي هي المعاجم الثلاثة، معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الصغير ومعجم الطبراني الاوسط وكتاب الغرائب والافراد للدارقطني وكتاب مسند البزار، حتى قال الامام ابن الامام ابن رجب الحنبلي وكذلك الامام الزيالي قال هذه الكتب هي مجمع الغرائب والمناكير، مجمع الغرائب والمناكير. انا ازاي انا اعمل كتاب في الاحاديث البعيدة وما عنديش علم بالمراجع والمصادر الاساسية لهذا العلم؟ لا، يبقى انا كده مش فاهم انا بعمل ايه، انا بخبط. زي النهارده لما اجي انا اتكلم مثلا في مساله فقهيه، بعض الناس يجي يتكلم في مساله فقهيه ما يعرفش اصول المسائل، يعني ارجع لايه؟ تلاقي ايه مرجعه الوحيد نيل الاوطار للشوكاني وسبل السلام ليه الصنعاني. لا شك ان هذه كتب عظيمه، لكن دي مش الاصول اللي ترجع اليها عشان تتكلم في مسألة من مسائل الفقه. هم نفسهم الشوكاني والصنعاني بيرجعوا للأصول. يبقى انت النهارده بتتكلم في مسألة ها تقول ايه وهو وهذا هو الرجع هو رأي الشوكاني، يا بوي يبقى عندك 13 قرن ما لقيتش فيهم عالم قال قبل اللي قاله شوكاني ينفع كان ده؟ اهو ده من ايه؟ من عدم مرجعيتنا لاصول التأليف، عدم ايه؟ مرجعيتنا. وده خطأ، حتى العلماء في كلمة عندهم بيقولوا ايه؟ الاعلى اغلى. انا النهاردة عندي معلومة قالها الشوكاني، نفس المعلومة قالها احمد بن حنبل، اعزوها لمين؟ احمد بن حنبل. العلم ليه منابع، ليه اصول. انا النهاردة بألف كتاب في مصطلح الحديث، في منهجية في التأليف. بعض الناس يبدأ من ايه؟ من التفح، يبدأ من ايه؟ من المعاصرين، يقول وهذا قول فلان وقول فلان، مش عايزين نسمي حد عشان نزعلش، كلهم اسيادنا ومشايخنا. لكن العلم له ايه؟ قصته. انا النهارده بتكلم في علم المصطلح لازم ارقى، وال 14 قرن ما كانش فيه معلم، العلماء تركوا العلم المصطلح حتى يتكلم فيه المعاصرون، علماء معاصرون اخذوا ممن قبلهم. فانا النهارده لما اتكلم في قضيه علميه متعلقه بقضيه معينه لازم ارجع لاصول هذا الايه؟ العلم، لاصول هذا العلم. انا النهارده بتكلم في الرجال، لما نقول مثلا كتب الامام المزي تهذيب الكمال او ابن حجر او الذهبي، دي كلها بنسميها ايه؟ مراجع، مش اصول ولا مصادر. ابن حجر والمزي والذهبي وامثال هؤلاء ياخذون من الاصول. ايه هي الاصول؟ الامام المزي نفسه ذكر ان اصول هذا العلم 10 كتب، اصول علم الرجال 10 كتب. ما عندكش 10 كتب دولة ما تتكلمش في العلم ده. ايه هي؟ هقول لك اللي لا اذكره الان. تاريخ البخاري، التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، واضح هذا الكلام؟ الطبقات الكبرى للامام محمد ابن سعد، تاريخ نيسابور للحاكم النيسابوري، تاريخ دمشق للامام ابن عساكر، تاريخ بغداد للامام الخطيب البغدادي، عندك تاريخ بخارى للامام محمد عبد الله الايه اللي هو غنجار اللي هو شيخ البخاري، ده اللي انا فاكره الان، لكن هو ذكرهم 10. هذه الكتب، كتاب ابن حبان الثقات، كتاب ابن حبان الثقات ايضا هذا من اصول هذا الكامل ابن عدي، هذا من اصول هذا العلم. احنا ذكرنا بتاع 8 أو 9، واضح؟ فانا النهارده لما اجي اتكلم في الرجال، ابحث في الرجال، لازم الكتب تكون عندي، دي اصول الموضوع دوت، اصول هذا العلم. ما ينفعش ان انا النهارده اتكلم اقول ايه؟ ارجع لتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال ولسان الميزان، دي كلها الكتب بتفيدني، بستفيد بيها، بتريحني في البحث. بعرف ترجيحات مثل الذهبي، ترجيحات مثل المزي، ترجيحات مثل ابن حجر، ترجيحات مثل العراقي، بيفيدني. دول ائمه كبار اجتهدوا في اعمالوا اجتهادهم وسهلوا لي الطريق، لكن مش هو ده الاصول، مش دي اصول العلم. لازم ارجع لايه؟ لاصول هذا العلم، وهكذا. فلما بنيجي نتكلم هنا لمثل البخاري ومثل مسلم، العلماء دول بيعملوا ايه؟ بيختاروا احاديث للكتاب بناء على مفاهيم وضوابط عندهم. انا النهاردة كبخاري عندي في الباب 10 احاديث، قلنا بعضها عالي وبعضها نازل، بختار الايه؟ العالي، بختار العالي. طيب بعضها على شرطي وبعضها صحيح وليس على شرطي، بختار ما هو على شرطي، والاخر وان كان صحيحا لكنه دون شرطي فانا اكتفي بما هو على شرطي. طيب انا عندي حديث سمعته ب10 اسانيد وكلها عالية، ضابط اخر، عندي حديث سمعته ب10 اسانيد وكلها ايه؟ عالية. انا بألف كتاب، الكتاب ده هو كتاب مسند ولا كتاب ابواب وفقه؟ برتب الاحاديث باعتبار الابواب ولا باعتبار الايه؟ الاسانيد، باعتبار الابواب. فيهمني الاسانيد ولا المتون؟ المتون بالدرجه الايه؟ الاولى. فحينئذ تجد الامام مثل البخاري يكون الحديث الواحد سمعه ب10 اسانيد فيخرجه في كتابه باسناد واحد، وربما اسنادين بحسب ايه حاجته الى ذلك، لكن لا يستوعب كل الاسانيد التي عنده لذلك الحديث. فحينئذ نجد اسانيد كثيرة للحديث الواحد، ما صححها البخاري نفسه خارج الصحيح ولم يخرجها في كتابه الصحيح. ومثل هذا لا يعاد على البخاري، البخاري لم يقل لك انني اخرج كل اسانيد الاحاديث، انما اخرج متونا تحقق فيها اعلى مراتب الصحة او شرط في كتابي الصحيح، واكتفي لهذا المتن باسناد او اسنادين بحسب حاجتي للاسانيد التي اسوقها في هذا الكتاب، وليس من شرط البخاري ولا مسلم ان يخرج كل الاسانيد التي يعرفها لهذا المتن الصحيح. اذا حينما نقول ان البخاري ومسلم لم يلتزما اخراج كل ما صحيح عندهما، ما مقصود العلماء بذلك؟ ما مقصود العلماء بقولهم صحيح؟ هل مقصودهم بالصحيح اي الصحيح الذي هو على شرط البخاري ومسلم، ام الصحيح الذي يصدق عليه انه من المقبول او مما تقوم به الحجه؟ هذا هو مقصودهم. فيقصدون بقولهم ان البخاري ومسلم لم يقصد اخراج كل حديث صحيح، يقصدون ماذا؟ اي كل ما يصلح لاقامه الحجه، كل ما هو داخل في نطاق الحجه، كل ما هو ثابت بصرف النظر هل هو من اعلى مراتب المقبول او من ادنى مراتب الايه المقبول. بدليل اننا اذا تتبعنا تلك الاحاديث التي صححها البخاري وليس في صحيحه، نجد اغلبها لم يتحقق فيها شرط الصحيح، يعني شرط البخاري في صحيحه، وان كانت صحيحه بمعنى انها داخله في نطاق الايه المقبول، فهي منها ما هو صحيح ولكن دون شرط البخاري في الصحيح، او حسن والحسن دون شرط البخاري في كتابه الصحيح، او حسن لغيره وهي دون شرط البخاري في كتابه الصحيح. زي مثلا حديث تكبيرات العيد 7 و5، البخاري لما سأله الترمذي عن الروايات في هذا الباب، بعضها عن عمرو صعيب عن ابي عن جدي، وبعضها عن كثير بن عبد الله عن ابائه، فالبخاري صحح هذه الاحاديث، صحح هذه الايه الاحاديث. الظهر الاخوة ما ذهبوا بعيدا، التركيز ذهب بعيدا ولا ايه؟ ولا لسه صحيحين؟ ها مركزين معايا؟ مركزين ولا احنا ما زلنا بنتكلم في علم الحديث، ما خرجناش لا بنتكلم في الحروب الصليبية ولا حتى في حرب غزة، ما بنتكلمش عن اي حاجة النهاردة، بنتكلم عن مصطلح الحديث بس، ما خرجناش عن الموضوع، بس النهاردة الموضوع داسم شوية، ممكن نقول قصتين حكايتين نفرفش الاخوة، ايه رأيكم؟ هنقول ما تخافش حبيبي هنقول، ما دوت يعني لابد منه يعني، واضح هذا الكلام؟ فلما نيجي نقول البخاري صحح احاديث خارج صحيحه، هل يلزم من هذا ان تلك الاحاديث التي صححها خارج صحيحه هي بنفس منزلة احاديث صحيحه؟ لا. زي حديث عمرو صعيد عن ابي عن جد في تكبير العيد 7 و5، وكذلك حديث كثير بن عبد الله عن اباء ايضا في تكبيرات العيد 7 و5، البخاري لما سئل عنها قال هي صحيحه، بعضها قال صحيح وبعضها قال حسن. يجي واحد يقول لك ايه والبخاري قد صحح هذا الحديث، فلماذا لم يدخله في كتابه الصحيح؟ زي بعضهم عمل كده، البخاري لما سئل عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي فقال ايه؟ قال وجدت احمد بن حنبل والحميدي وابن المديني يحتجون بعمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي. فجي واحد علق على الكتاب اللي هو ورد فيه هذا الكلام، قال واذا كان البخاري يرى ان روايه عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي حجه وقد حكى عن هؤلاء المشايخ الكبار انهم يحتجون بها، فلماذا لم يخرجها في كتابه الصحيح؟ ما هو مشكلتنا ان احنا يا ريتنا ما بنفهمش ونقول خير وبركه، لكن ما بنفهمش فاهمين احنا نفهم. هو البخاري قال لك هي من اعلى درجه الصحه، بيقول لك ايه حجه يحتجون، والحسن لغيره ده مش حجه؟ يبقى لما انا اقول البخاري يحتج بحسن لغيره يبقى لازم يدخلوا كتابه الصحيح؟ مش نفهم مناهج الائمه يا جماعه؟ ولا هي خلط كده بطاطس وحط سلطة كوكتيل كلمة من الشرق وكلمة من الغرب ويعمل موضوع زي بعض الناس؟ قال جاب لي رسالة قال لي يا شيخ انا عملت رسالة بقى في ايه اثبات ان الحسن اللي غيره حجة والرد على الايه المبتدعين اللي هما بيقولوا الحسن اللي غير ده مش حجة. قلت له ما شاء الله. قال لي انا جبت نصوص محدش جابها خالص. يا حلو انت يا حلو هات وريني. فلقيته عامل بقى ايه انت عارف ايه كوبي بست عارف في الكمبيوتر ايه كوبي بست عارفين الموضوع دوت؟ هو بقى ايه عامل بقى ايه بس ايه ده قديمة قصر ولازق مصور كتب ومقطع كده ولازق ولازق ولازق ولازق. لقيته جايب لي كتاب ايه بتاع 100 صفحة كده كلها ايه ملزوق كده لاطع كده لاطع لاطع قصر ولازق مش كوبي بست بقى ايه ها قصر ولازق. قلت له ايه يا ابني ده؟ قال لي ده نصوص العلماء انا مجمعها من كلام اهل العلم. قلت له وريني. لقيته ايه منقلها من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه من الفتاوى تحديدا مجموع الفتاوى. طب كويس ان انت بترجع للعلماء يعني ايه الموضوع بقى؟ اقرا الكلام كله. انا اعرف ابن تيميه كلامه في الموضوع ده قليل جدا ها. ده كلام ده كلام كل ده كلام ابن تيميه. ايه الحلاوه ديت؟ ده مش ده ابن تميمة بقى. زي مرة واحد قالوا له مين ابن تميمة ده؟ مين ابن تميمة ده؟ عايزين نقعد عليه حيا او ميت. فالمهم ايه؟ الراجل قلت له هات اقرا. فلقيت اقرا لقيته ناقل كل او قاصص كل كلام ابن تميمة متعلق بالمتواتر. الامام ابن تميمة بيقول ايه؟ والحديث والخبر اذا تناقله عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير دل على انه متواتر وانه يفيد العلم وفي. قلت له ايه دخل دوت يا ابني بالحسن؟ قال لي ما الحسن اللي غيره مش روايات كثيره يبقى ده بقى ايه؟ قلت له يعني حد في الدنيا قال ان الحديث الحسن اللي غيره زي المتواتر؟ ده كلهم بيقولوا ان الحسن اللي غيره من ادنى مراتب المقبول بينما المتواتر اصح من الصحيح. يا ابني ده المتواتر أصح مصر. فلو كان كلامهم في المتواتر ينفع في الحسن لغيره يبقى الحسن لغيره ده بقى مش فقط مقبول أو محتاج بيه ده يعتبر أصح من البخاري ومسلم أصح من الصحيح. شفت بقى إيه الكوكتيل ده والبطاطس لما تتسلق ويتحط عليها كده شوية توابل هو اللي عمله ده. فالشاهد من الكلام ليس المشكلة إن أنا أجيب كلام أهل العلم المشكلة أنا أفهمه. المشكلة ان انا ايه افهمه صح. زي صاحبك اللي قال ده الامام ابن حكم النيسابوري بيقول ان حديث ابو هريرة في النزول على اليدين دوت مقلوب. فابن القيم مش اول من قال بهذا الكلام ده الحكم سبقه. ليه يا عم؟ قال لك اهو الامام ابن القيم امام الحكم النيسابوري في المستدرك بيقول ايه والقلب الى حديث ابو هريرة اميل اهو بيقول والقلب الى حديث ابي هريرة اميل. قلت له اه يا قلبي قلب ايه يا ابني ده انت منكوش. يقصد ان قلبه بيميل للحديث ده هو بيميل الى صحة حديث ابي هريرة على حديث وائل بن حجر. فقال لك لا ده يقصد ان الحديث مقلوب زي التاني اللي قال لك هو حديث مرسل يعني مرسل من عند الله. فرفشت انت انا عارف تحب انت الحلويات دي فاهم الكلام دوت. فليس المشكلة انك تنقل كلام العلماء المشكلة انك تفهمه صح. زي واحد تاني ايه برضك ايه بيجيب دليل قوي بقى قاطع ان الحسن اللي غيره ده حجة. قلت له ما هو حجة بس انتوا احيانا بتخلي الناس تضحك عليكم لانكم بتستدلوا للموضوع بأدلة. لو مفيش ادله تانية الناس هتقول يبقى فعلا مش حجه. لكن انتوا بتجيبوا ادله ملهاش دعوه بالبطاطس ولا بالمهلبيه. يعني مثلا ايه واحد قال لك ايه معلوم ان الحديث الضعيف نسبه ضعفه مثلا 50% نسبه ضعفه ايه 50% فاذا الراوي الضعيف الاخر انضم الى الضعيف الاول ونسبة ضعف الآخر 50% أيضا يبقى 50% زائد 50% يبقى عندنا كام في المية؟ 100%. يبقى كده الحديث الحسن لغيره ها حديث صحيح وحديث مقبول وحديث احتج به. قلت طيب افرض بقى جنة اسناد ثالث هيبقى كام في المية؟ هيبقى 150%. يبقى عدى على رأي صاحبنا عدى. طب المتواتر دوت كام في المية؟ انا بسألكم المتواتر ده كام في المية؟ هل ممكن المتواتر يزيد عن 100%؟ ما اصلا فيش اكثر من 100%. اليقين هو 100%. 99% يا مش يقين يبقى ظن غالب. مش كده ايه؟ اليقين هو ايه؟ 100%. فانت النهارده جعلته ايه؟ 150%. مصيبه هذه. طب لو عندنا اسنادين صحاح مش الصحيح لوحده هنقول مثلا 90%. طب واسناد ثاني صحيح يبقى 90%؟ يبقى 180%. ما بتحسبش كده المساله ما بتحسبش ايه؟ لان ها الله ينور عليك. انما نقول كلاهما يبقى 100% او 99 في الايه؟ ودي عمليه رياضيه يفهمها بتوع الرياضيات. الشاهد من الكلام هو لا عارف منطق ولا عارف رياضيات ولا عارف ادله شرعيه، انما هو بيخبط لان مقتضى كلامه يبقى الحديث الحسن لغيره اقوى من المتواتر وجعل النسبه اعلى من المية. ايه ممكن النسبه تبقى اقوى من 100%؟ ممكن. وزاره التربيه والتعليم صح ولا لا؟ مش في ناس يجيبوا 105%؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى اكيد هو متاثر بالموضوع ده. فالشاهد من الكلام فيجي البخاري عليه رحمه الله تبارك وتعالى عنده 10 احاديث الباب فيكتفي بحديثين ثلاثه، لكن اذا ترك بعض الاحاديث فلا يترك الا ما اخرج في صحيحه ما ايه؟ يسد مسده ما يغني عنه. لكن مش ممكن يترك حديث اصلي في الباب وما يخرجش ما يغني عنه او ما يدل عليه او ما يفيد لك المعنى. هذا لا تجده في صحيح البخاري ولا في صحيح ايه؟ مسلم. طب ايه معنى انه بيصحح احاديث اخرى خارج صحيحه؟ معنى ايه؟ هذه الاحاديث الاخرى قد تكون صحيحه ولكنها ايه؟ لم تبلغ مرتبه شرطه الذي اختاره للكتاب الصحيح. هذه واحده. ثانيا تجد في الصحيح نفسه احاديث اخرى تفيد نفس المعنى الذي افاده ذلك الحديث الاخر، اما تصريحا واما تلميحا، اما عن طريق النص او عن طريق الايه؟ المفهوم. عن طريق النص او طريق الايه؟ زي ما قلنا المره الماضيه البخاري ما لقاش حديث على شرط كتابه في وجوب التسميه على الوضوء او في استحباب التسميه على الوضوء. ما لقاش. ما فيش الاحاديث التي في الباب. واضح هذا الكلام؟ اما لم تصح عنده او ليست فيها شرطه في كتابه الصحيح، اي دون شرطه. قد تكون حسنه والحسن ادنى مرتبه من مراتب احاديث البخاري فلا يخرجه في ايه؟ في كتابه الصحيح. طب عمل ايه؟ اختار حديث يشير الى هذا المعنى من طرف خفي، زي ما عملنا جاب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم اذا اتى اهله ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ده يثبت لي على ايه؟ على استحباب التسميه على الوضوء، لانه ايه؟ قاس من باب القياس الاولى. اذا كان التسميه او ذكر اسم الله عز وجل تكون عند الوقاع وعند الجماع فمن باب اولى على عند الوضوء، فدوت السهم. فلما كان هناك الاصل الذي في الباب وهو حديث لا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه ليس يصح عند البخاري او ليس يتحقق فيه شرط صحيحه وليس بامكانه ان يخرج حديثا نازلا عن شرطه، ماذا فعل؟ اختار حديثا اخر يدل على المعنى الذي ايه؟ يفيد المعنى الذي يريد ان يخرجه في ذلك الكتاب. لكن هل البخاري ما خرجش الباب اصلا؟ ما ترجمش الترجمه اصلا للموضوع اصلا؟ لو فعل كده يبقى كتابه ناقص في قصور. مسلم عمل ايه؟ خرج حديث ايه؟ كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان. خلاص عموم، إذا كان يذكر الله على كل أحيانه والوضوء من بعض إيه؟ أحيان النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى. يجي النهاردة واحد يختصر الكتاب، احذف يا ابني احذف احذف احذف، يبقى الكتاب إيه؟ ممسوخ. تجد أبواب كاملة مش موجودة في الكتاب، وده غير صحيح. طيب يبقى الحديث التي صححها البخاري أو مسلم خارج الصحيحين لها أصل في الصحيحين، إما أن يدل على هذا المعنى الذي تضمنته تلك الأحاديث، إما تصريحا وإما إيه؟ تلميحا. والإمام ابن عبد البر قال هذا الكلام، وكذلك الإمام النووي، وكذلك ابن الصلاح. قال: إذا وجدت البخاري ومسلما لم يخرجا حديثا صحيحا في صحيحيهما، يعني هو الحديث صحيح لكن لم يخرجاه في صحيحيهما، فاعلم أن هذا حديث إما أنه عندهما معلول، فلأجل هذا لم يخرج ذلك الحديث في صحيحيهما، وإما أنهما خرج ما يغني عنه ويشهد له ويدل على صحة إيه معناه، مما يكون فيه شرط البخاري أو شرط مسلم ويكتفيان بذلك. واضح هذا الكلام؟ نكمل ولا بلاش؟ الموضوع التالي برضك هيطول. قال: إن البخاري لم يلتزم، البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فإنهما قطعها إلى آخره. ده خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. بعد ذلك سيأتي الكلام عن عدد أحاديث البخاري وعدد أحاديث مسلم، وفي خلاف في تعداد الأحاديث عند البخاري وتعداد الأحاديث عند مسلم أيضا. لكن أنا ممكن أقول لك الكلام اللي تقال العلماء قالوا ايه، بعضهم عدد الاحاديث على هذا على عدد معين وبعضهم قال عدد معين. انا عايز اقول لك اصول التعداد. العلماء لما يعدوا الكتب الاحاديث التي في الكتب على اي اساس يقيمون هذه الاعداد؟ امتى بيعتبروا ده حديث مستقل له عدد خاص، واما بيعتبروا هذا الحديث ليس مستقلا انما مرتبط بحديث اخر فلا يعد؟ العلماء لهم اصول في هذا، كل علم له ايه اصوله. انا ممكن اقول لك الخلاصة، وكان الله يحب المحسنين، لكن انا عارف ان الاخوة او كثير من الاخوة اللي جالسين ممكن عايز يحقق كتاب معين، وعشان يحقق الكتاب ده هيذكر اعداد الايه احاديث ذلك الكتاب، فعلى اي اساس يبني هذا التعداد؟ امتى يعتبر ده حديث له عدد جديد او رقم جديد، وامتى يعتبر الحديث ده ملوش رقم جديد وانما يعتبره مرتبط بالحديث السابق عليه؟ المسألة دي لها اعتبارات عند العلماء ولها اصول، لان احنا بنجد اشياء ينزل لها الجبين في الكتب اللي بتخرج اليومين دول. تلاقي ايه؟ كل ما يلاقي الامام بيقول حدثنا عدد جديد رقم جديد رقم جديد، فتلاقي ايه؟ الحديث الواحد ليه كذا رقم، الحديث الواحد ليه كذا رقم. وبعضهم يغتر بالمتن نفسه، الكلام المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما وجد المتن واحدا اعتبر ذلك حديثا واحدا، بينما قد يكون هذا عند العلماء بخلاف ذلك، يعتبرون هذا حديث اخر رغم ان المتن هو ايه المتن. فالمسألة دي ليها اصول وليها اعتبارات، خلينا ايه نخليها المرة الجاية عشان تبقى ايه معلومة حلوة ان شاء الله، واستعدوا ليها. احنا باذن الله تعالى هنجاوب على الاسئله اهو، احنا بقى لنا اهو بتاع 12 درس معاكم مش كده ولا ايه؟ 11 ده ال 11. طيب ما شاء الله بتعرفوا تعدوا. طب انت اعتبرتوا الدروس كلها كل درس على حده العدد واحد، ولا اعتبرتوا بعض الدروس داخل في الاخر؟ على ايه اساس بنيتوا هذه التعداد؟ طيب المره الجايه ندرس الموضوع ده ان شاء الله. احنا عايزين نناقشه الاخوه معانا، وهناك طلبات ملحة حول هذا الأمر. فبعض الإخوة بيطلب إن إحنا يكون عندنا امتحان، امتحان الإخوة. وأنا عارف أول ما أقول امتحان الإخوة مش هتيجي، أنا عارف واخد بالك، لكن إحنا برضك إحنا عايزين نعمل إيه؟ أنا قبل ما نعمل امتحان نعمل تمهيد للامتحان. ها نعمل ايه تمهيد؟ احنا الدروس الماضيه وكذلك الاتيه سواء ما كان في الكتاب او ما قلته اثناء الدرس مطلوب اختصار. يجي كل اخ وكذلك الاخوات يختصر خلاصه كل محاضره. يعني المحاضره تتلخص في 5 صفحات، ممكن محاضره تتلخص في 2 صفحات، وعلى قدر فهمك على قدر ما يكون اختصارك. اللي بيفهم بيعرف يختصر، اللي ما بيفهمش يكتب كل حاجه. صح ولا لا؟ لانه مش عارف يسيب ايه ويشيل ايه. لكن اللي فاهم هيعرف ايه اللي يشيله وايه اللي يتركه. ف كل طالب يختصر المحاضرات السابقه، والمحاضرات موجوده بفضل الله عز وجل، موجوده ومسجله بالصوت والصوره، فبامكان الاخ يمسك كل محاضره ويختصر المحاضره دي في ورقتين 3 ويكتب اسمه عليها بس ويجيبها لي. وقدامكم فرصه لاخر الشهر، لان عارفين ان في طلبه في امتحانات في هذه الايام. ف ها امتحانات مش هتخلص في يوم 21 22، في 29 كمان. طيب النهارده ايه؟ النهارده كام؟ ايه قدامكم شهر من النهارده، ايه رايك؟ يعني 4 اسابيع. مفهوم هذا الكلام؟ يعني رابع احد. نعم، ما انا بقول لك من النهارده، انا بقول لك من هستلمها منك الشهر الجاي، بس من النهارده تجهز تحضر امورك، المحاضره تسمعها وتلخص صحواها وتكتب اسمك، وبعد كده ان شاء الله نعمل لكم بقى امتحان. يبقى كده ايه؟ مسكنا العصايه من الوسط. تمام. طبعا الدروس مستمره اثناء المعرض وقبل المعرض وبعد المعرض. الحديث الحسن يؤخذ به في العقائد، يؤخذ به في كل شيء، لانه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول بعد الدرس الاسطوانات بتاع الدرس بينادى عليها داخل المسجد، يعني الاخ ينادي عليها خارج المسجد عشان نخرج من شبهة البيع والشراء في المسجد. ما حكم دراسة علم الحديث مع حفظ القرآن الكريم؟ مفيش تعارض، يعني كلاهما حسن، حسن لذاته كمان. سؤال في الحسن لغيره، ده كله حقيقي بتفصيله ان شاء الله تعالى. رجل عنده وقت في حضور درس علم، ولكن ليس عنده وقت لمذاكرة هذا الدرس لانشغاله بطلب العلم، فهل يحضر الدرس قبل؟ يعني الذي يمنعه هو انشغاله بطلب العلم. طب وهو الدرس ده كان طلب ايه؟ انا مش عارف، يعني بيقول لانشغاله بطلب العلم، يعني من كثرة الدروس ما عندوش وقت ليذاكر. ها يعني اتقوا الله ما استطعتم، والانسان ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هل معنى قولكم إن البخاري يضع شواهد الأحاديث المختلف فيها، هل يعني ذلك أن كل الأبواب بها آيات قرآنية؟ إذا كان في آية قرآنية يضع، وهذا من طريقة البخاري، البخاري إذا كان المسألة فيها آيات قرآنية يذكرها. حتى إنني جمعت الآيات القرآنية التي استشهد بها البخاري على مدار الصحيح كله، فجمعت هذه الآيات وتفسيرات البخاري لها، البخاري بيفسرها أيضا، ورتبتها على أسماء السور والآيات، فخرج لدي تفسير كامل للبخاري وهو سيطبع في مجلدين. كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للكتاني، هل هو أفضل أم ابن الجوزي؟ كتاب ابن الجوزي الموضوعات، لا كتاب ابن الجوزي كلهما حسن كلهما جيد، ولكن الكتاني طبعا جمع أكثر باعتبار أنه استفاد من ابن الجوزي وغيره. حديث سؤالات إبليس للرسول عليه السلام، الورقة الطويلة بتوزع دي كذب. الأسئلة الفقهية أنا أحب إنك تسأل الشيخ اللي بيشرح هنا فقه، اسأله عن المسائل الفقهية. متى يبدأ طالب العلم؟ ها؟ الجانب العملي، لما يخلص النص ويدخل معرفة أصول هذا العلم ومناهج المحدثين. بعضهم يعبر عن الحديث المقبول بقول حديث شريف، هو كلمة حديث شريف دي من المصطلحات الحادثة، يعني لم أجدها في كلام العلماء المتقدمين، لكن طبعا الحديث الشريف لا شك لأنه يأخذ شرفه من شرف قائله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.